وهو لا يبتغي إلا وجه الله فهذه عاجل أسر المؤمن. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب برضو عشان هو يقول لك يعني أنواع الرياء فيه درجة منها يصلي وحده ويؤدي العمل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن في قلبه يتمنى لو اطلع الناس عليه يؤدي العمل محدش بيشوف، لكن في قلبه يعني لو شافوه يعني بهي كويس يعني مش مانع يعني عشان يقولوا علي او يحترموني او يعرفوا مجهودي اللي انا ببذل فيه مثلا، هذا الانسان يبقى عنده استعداد لايه؟ للمراءة. فإذا مدح ففرح يخشى عليه. صلى على رسول الله. عرفنا الفرق بين الاثنين، واحد أدى العمل لله بإخلاص منفردا لم يره أحد ثم اطلع الناس عليه فمدحوه، هذا لا حرج عليه. الثاني كان بيعمل ولكن يتمنى أن يراه الناس ولم يتعمد أن يتكلم ولا يظهر عمل ولكن يتمنى، هذا الذي يتمنى إذا مدح يخشى عليه لأن عنده خميرة الإيه؟ حب الظهور. فإذا مدح ممكن إيه يبتدي يقول الحمد لله وباللي قدرنا عليه رب 2-4-6 ركعات، ثم عرفوا أنه يصلي، عرفوا أنه يصلي بالليل، أقول لك اللي بيقدرنا عليه رب 2-4-6 هذا حسب ما سهل سهل رب، يبقى معناها هو بين إيه؟ بين زيادة العمل. مع أن أنا زي قلت لكم قبل دي واحد سمعته كان جاوز التسعين وبيتكلم، يعني هو ما بيخرجش من البيت ويتحرك من السرير بحركة صعبة، وبعدين يعني بيقول لي حاول شد حيلك واذكر الله عشان إيه ما تحسش بالوقت، يقول لي قال لي فقول الحمد لله أنا أصحى الساعة 12 الساعة واحدة وأتوضى أصلي لحد ما أشبع، بس لا يقصد رياء، هو لا يقصد رياء يعني هو مش بذهن أصلي لحد ما أشبع وبعدين أقعد أسبح لحد ما يبتدي القرآن الفجر وبعدين أصلي الصبح وأقعد شوية أسبح. هنا هو بيتكلم عادي ليس في يعني مش باين عليه الرياء لأن اللي مرائي يبقى منتشي فيه نشوة كده، وبيكلمك هو مرائي يبقى إيه منتشي وفرحان ومبسوط يقول أنا هو أنا بيظهر يعني، هو يقول لك هو ليه يخشى على كل الناس من الرياء؟ لأن فيه غريزة زي ما قلنا أساسا مولود بيها، الإنسان مولود يحب يظهر، مش قلنا هذا الكلام ولا لا؟ يتولد وعايز الناس تشوف. يعني انت لما تجيب الفستان البت اللي عندها 3 سنين ولا 2.5 سنين يوم العيد تلبس الفستان وتنام بيه تفضل تمشي رايحه جايه والوادي يقول له الشبشب الجديد ولا الجزمه الجديده يلبسها وينام بيه ليه؟ عيل، لكن عايز الناس تشوف انا عندي بدله، انا عندي جزمه، انا عندي ما اعرفش ايه. اذا هي غريزه، هذا لا يعرف الرياء صغير لكن هي غريزه، عشان هي غريزه فيخشى على الناس منها، كل الناس عند الخميرة الأصلية، بس في واحد تعلم فيحذر من عاقبة إحباط العمل، في واحد لم يتعلم فيخشى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. طب ده أحيانا يرائي لأغراض قد تكون حميدة أو قد تكون قبيحة، في واحد يرائي زي ما قلنا يصلي ويتقن الصلاة عشان يمسكوا الخزنة في الشغل، والخزنة يعني معناها إنسان مؤتمن، وبعدين يأخذ من الخزنة 2000 جنيه وينزل مأمورية يجيب له 20-50 قميص ولا بدل ويبيعهم على العيد في يومين ويرجع الفلوس على الخزنة، والشيخ راح والشيخ جاء، يعني هو شيخ وبيصلي وهو مرتاح وعمل كل حاجة، وبعدين مسكوه الخزنة في إيده طبعا بيعدوها عليه كل شهر ماشي، ده راجل مؤتمن خذ 1000 جنيه وجابهم 10 بدل، جاء باع 10 بدل كسب 200 جنيه، ترجع 1000 جنيه لمين؟ الخزنة. يبقى راء من أجل المعصية عشان يسرق، راء من أجل أن يسرق

في درجات الرياء. فإن رأى من أجل معصية فتلك مصائبة المصائب، وإن رأى من أجل الدنيا مصيبة أخف من الأولى، كسب الدنيا وخسر جزء من الدين. وإن رأى من أجل كلمة عم الشيخ ولا عم العمدة ولا مش عارفين ده مصيبة ثانية، يلبس لبس مخصوص عشان يقول لي عم الشيخ، وتهيئ بهيئة مخصوص عشان يقول لي عم الشيخ. إذا كان كل هدف الشيخ معاني سبحان الله، معاني أعرفه شابا نحتبه على خير يعني من سنتين بيقول لي مرة في الجماعة الشرعية يقول لي أنا نفسي كده درس مش كل واحد ملتحي يسألوه في الدين، أنا عندي لحل أنا ملتحي ولا أسطح شيء في الدين، كل يقول لي جابين يقول لي عم الشيخ الصلاة الركوع السجود القراءة وأنا مش فاهم حاجة، فأنا أقول له لا أعلم ما أعرفش، بس متأكد إن غيري لو سئل هيعمل هيتورط ليه لأنه ملتحي. أنا بقول لك قول هو يقول لك كده يعني كل الناس مش كل واحد ملتحي يلتحي تسأله في الدين، لازم يعني تكون عارف انه على علم عشان تسأله، لانه قد يستحي. ودي واحدة من اثار الرياء من وجوه الرياء ذكرها ابو حامد، قد يستحي ان يقول لا ادري فيجيب بغير علم، براءة تظاهر بانه يعلم وهو ايه وهو لا يعلم. والعلم عبادة، والعلم عموما عبادة، حتى علوم الدنيا اذا قصد فيه وجه الله هي عبادة، علوم الدين عبادة. فإذا سئل في علم الدين وهو لا يدري فأفتى حتى لا يقال أنه جاهل، هذا رأى خوف المذمة، رأى خوف المذمة. وزي ما قلنا أحدها يأتي حديث في الرياء خوف المذمة. طيب اللهم صل على سيدنا. هذا يريد أن يدفع النقص عن نفسه فيتظاهر بمظاهر أهل الدين ليقال عالم أو يقال عن مجيخ أو يسأل، فلا يقول فلا يعني لا يقول لا أدري، ما رضاش يقول لا أدري حتى لا يعني يوصف بالنقص. وفيه واحد يقول لي يا عم الحج اتبسط وهو ما حجش. أنا أعرف واحد كان طول عمري يقول الحج فلان الحج فلان الحج فلان، ما أنسى قلت أنت حجيت يا عم؟ قال لي لا. قلت ثم أنا مش أقول لك حج لي؟ قال أنا عارف أبي أقول لك كده رجل عشان يعني بيحترمون عشان سني. قلت له أهلا وسهلا وانت فرحان مبسوط يعني. لا قوة إلا بالله. طيب هذا الرياء يعتبر من الأمور الظاهرة، معظمها ظاهر يعني، إنما المشكلة رياء العباد، الرياء الخفي، الرياء الخفي. الرياء الخفي زي ما قلنا نموذج منه إن هو يعني في قلبه يتمنى أن يطلع الناس على عمله، بمعنى إذا كان مثلا هيصلي في مسجد في المسجد فالناس يمدحونه، لو راح جمع الأبعد هيقولوا عليه ما شاء الله ده بيمشي مسافة، تصور إنه بيمشي إنه كل يوم المسافة كلها عشان يحضر الجماعة، مبسوط إنه يقول بيمشي، فيهون عليه المساء تهون عليه المشقة من أجل إيه؟ الرياء. يبقى بيمشي يتعب نفسه مش عشان خلوات، عشان قالوا عليه ده بيمشي مسافة طويلة أو بيجاهد في سبيل الله، فطالما يعني يقال أنه يتحمل المشقة وهان عليه مشقة العمل، هانت عليه مشقة العمل، يبقى نوع من الرياء الخفي. يعني هو بيأدي العمل بس لما الناس شافته يعني لن يشعر بالتعب، ما يشعرش بالتعب، زي اللي مثلا يتهجد يبقى مرهق وتعبان وعاوز ينام لكن يخاف يروح يقول عليه ايه صلى ركعتين ومشى، يقول لك يلا يتحمل ويجاهد من اجل ان يقال اذا بيصلي لحد الاخر بلوى مشكلة. فسواء الذي استمر في العبادة على مشقة ومغير مش مركز وتعبان خوف المذمة، أو الذي تحمل المشقة من أجل أن يمدح، هذا رياء خفي يخشى على صاحبه والعياذ بالله. نعم اللي